قال رقم 20، يقول السائل: شخص لديه مصنع ويبيع بسعرين، سعر للزبائن الدائمين الذين يأخذون كميات كبيرة، والذي يأخذ كميات قليلة وغير دائم سعر أكثر، فما حكم ذلك؟ هذا من حقه البائع، له أن يبيع بما شاء ولمن شاء وكيف شاء، ما أحد يلزمه. وإن رفق بالناس وصار رفيقا بهم هذا خير، ولكن لا يمنع أنه يفرق بين من يأخذ كميات كبيرة وكميات قليلة بأن ينقص السعر للأول، هذا جائز له ولا أحد يمنع على ذلك، وتصرفه صحيح، والله مستعان.